بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وشكر أحد شروع مرض القلق، ونحو نوع من انواع القلق. فهو وقت احيانا عند بعض الناس بصوره مرضيه انا لم اريد ان افكر فيها، ان كنت اردت في الحديث عن الموضوع حيوي جدا. ارجو ان شاء الله فيما بعد بعد ما نقرا من تفسير القران نتكلم بالتفصيل على موضوع الوسواس كمرض بصوره مفصله، لاننا نحتاج فعلا نوع من التوعيه بهذا الامر هذا. لكن لازم نكتفي يعني بدون ان هذه الاشاره العابره ان الوسواس كمرض له طريق اخر، سواء العلاج النفسي، وفي قمه العلاج النفسي العلاج طبعا بالاذكار وبالقران الكريم والمعجزات، او العلاج الكيميائي والسلوكي وامور اخرى سنتكلم عنها. لكن الذي يعني نشير اليه اشاره عابره ايضا هو ان الرسول عليه السلام حقيقه يعني مارس افضل انواع علاج مغيره الوسواس الذي تقع بصورة يعني عابرة للمؤمنين عموما. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينتهي ثم لينتهي. فمن وجد ذلك يعني إذا كان أتاه فقال: هذا الله خلق السماوات، الله خلق الأرض، الله خلق كذا. فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينتهي. يعني الرسول كان يأمر من شكل غرفة معك تطري هذا حتى أن تتوقف عن التفكير. وهذا بالحقيقة أحد المسالك الحديثة، وهي حديثة بالنسبة إليه، لكن هي قديمة جدا من أن نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثم لينتهي. إيه معنى لينتهي؟ يعني يوقف التفكير وهو يسترسل مع الشيطان. وهذا هو الذي بنسميه بالضبط في الطب النفسي اسمه ثروت ستوبنج، يعني إيقاف التفكير. وبيمرن المريض بالوسواس على ان ازاي يتحكم في تفكيره، لان هو المساله بتبدا الاول بموضوع نظري قلق وخوف في الافكار. ثم بعد ذلك انه خلي بالك الجزء ده من الجزء مثلا ما جاش عليه الايه؟ الوضوء مثلا ما جاش في هذا المنجلس واضح؟ فيفضل يغسل ايده يغسل ايده يغسل ايده بطريقه طبعا متابعه معروفه واضح؟ فهو الشيطان ولم يلح عليه اولا بايه؟ بالفكره نفسها، تلح عليه. يعني في الحقيقه اسهل ما تكون عشان نقللها لكم، يعني انت عارفين ان زمان كان في بتاع اسمه بيك اب، البيك اب بتاع التنجيم ده بدل الابل الفاشل كان فيه محل خطوط ولا ايه؟ الاسطوانه اللي كانت بترسم الابره بتاع البيك اب، كان ساعات البيك اب ده الابره في مكان معين يكون فيه خلل في الاسطوانه، فكانت بتعمل ايه؟ تكرر نفس الجمله. هي تقريبا ده اللي بيحصل في المخ تقريبا، نفس سوء الحاح على فكره معينه. ان خلي بالك الحته دي ما فيهاش ملح، دي نقطه بس الموضوع بتاعك باطل، لا بد سبع سنه سبع سنه. فهو يبدا عايز يتخلص من القلق، فيريح نفسه ازاي؟ تتخلى وخلص نفسه. لا، هي في الحقيقه اذا حول الفكره الى واقع عملي يبقى كده نار وصب عليها بنزين بتزداد سقف، لان مش بيحتفظ بنفسها مره، لا ده المره دي ما كسبتش، يبدا يدخل في ايه؟ عذاب ثاني من جديد في محاوله دفع هذا العناء اللي هو العذاب الذي يجب له. طبعا فالشاهد يعني من الكلام ان يمرن المريض على التحكم في افكاره، ان هو لو قدر وقت الفكره مش هينقلها الى سلوك ويدخل في عذاب ازيد. فلذلك هذا ما دلنا عليه الصادق المصدوق عليه السلام بقوله: فمن يلي ذلك فليقل امنت بالله ثم لينتهي. يعني يتوقف عن ايه؟ عن التفكير. هناك بيمرن المريض على تدريب عملي انه ازاي يتمرن يتحكم في تفكيره، اذا اردت ان يقف تفكيره في حاجه معينه كأنه مثلا بيقول له مثلا اقعد معايا دلوقتي وفكر، تخيل انك انت استيقظت من النوم وبعدين جلست على السرير ثم وقفت ثم مشيت فتحت الباب دخلت الحمام ثم تأمره فقط بالقص ستقول الوقف إلى ما يستفرد فيه ما بعد من الأفكار. ثم تبدأ مع مرحلة أخرى من الأفعال التي يفعلها ثم يقول القص وقت كثير ترى الطبيعة مرية بمكررها مثل هذه الصدرات بحيث أن يبقى عنده ملكة إيه؟ إن أجعلته أفكاره وتجاه يتحكم فيها لا يوصفها. فهذا الموضوع كما أشرت له ارتباط وثيق جدا بالآية التي نحن نتوقف عندها الآن هي الأول والآخر والظاهر والباطن وهي بكل شيء عليه. هو الأول والآخر لأن الوصفة تأتي في سنة الحديث يأتي الشيطان أحدث فيقول الله خلق كذا وخلق كذا كان من خلق الله. فالجواب تمتد على الشيطان أولا ثقة الانفياق يجب وجودا أن إذا وقف عن انفياق مع الشيطان في هذه الأحكام يجب مش مسألة طوعية لابد أن تتوقف لا تستفرد وهذا هو إيقاف الفكرة التمرن على إيقاف الفكرة حتى لا يتنادى يعني أفضل من أفضل العلاجات الثلاثية من إيه من الوسوسة تقول آمنت بالله ورسله ثم تقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم إلى غير ذلك من الأذكار التي يعني كلها. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كره هذا المعنى في قوله وأرشد صلى الله عليه وسلم من بلي أو أثر هذا أعتقد هو الحديث عن ابن عباس نعم أرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين إذا قيل له هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله يعني هذا ما يسميه جماعة علم الكلام يسميه بالتسلسل التسلسل يعني احنا هذا التسلسل شيء مستحيل لان كل يقول ربنا خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا والعياذ بالله لو انت وافقت الشيطان والعياذ بالله قلت له طيب ماشي ربنا والعياذ بالله وتعالى الله عن ذلك خلق خلقه خالق اخر فيجي السؤال هي طب مين خلق الخالق الاخر؟ الخالق الاخر كمان وابن منه والعياذ بالله خلق لكن هي علاجها هو ان تكون هو الاول امنت بالله الذي من اسمائه الايه؟ الاول الاول هو صح النبي عليه الصلاه انت الاول فليس قبلك شيء فانتهت الجن فابطال التسلسل ابطال ايه؟ التسلسل بهذه الطريقه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وارشد من بني بشيء من وصفه التسلسل في الفاعلين ويقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ ارسل ان يقرا ايه؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لابي زميل هناك ابن الوليد الحنفي وقد ساله ما شيء اجده في صدري ما شيء اجده في صدري يعني من هذه الوساوس قال ما هو؟ قلت والله لا اتكلم به والله لا اتكلم به من شده الايمان وقوه الايمان وتعظيمه لله ولا اتكلم بهذا الكلام. قال فقال لي اشير من شك؟ قلت بلى. فقال لي ما نجا من ذلك احد ما نجا من ذلك احد حتى انزل الله عز وجل فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فقال لي فاذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الاول والاخر والله هو الباطن وهو بكل شيء عليم. طبعا الشك هنا ما نجا من ذلك احد يعني ما نجا من ذلك البلاء او من ذلك الخاطر او من ذلك الوسواس فالوسواس هو اللي هو الوارد عليك لكن هل انت تسعى وراء الشك كما يفعل بعض الجهلة؟ كنت في مدرسة قريبا يعني مرة وصلت المدرسة الثانوية فقرأت باقي المدرسة عمون المدرسات يعني فيها حكم وكذا فمن ضمن هذه الاشياء الحكم كاتبين ان الاولاد المفاتيح كاتبين ايه؟ لا مش انا تكرش كاتبين برضه مش الشك اول وحين لا يعني هي عباره صغيره يعني ما اذكرها بالضبط لكن هي ايه ترغيب في الشك يعني كلما ازددت شكا ازددت يقينا كلما ازددت شكا ازددت يقينا واضح كانه ترغيب في الشك وبعض الناس يقول لك لا لازم تبدا بالشك فيقعدوا يتكلموا على لخبطه بقى الامام الغزالي رحمه الله تعالى وعفى عنه والتجاوز بين المنطلق الضاله بحثا عن الحق لا الشك ده بلاء فاذا كان الله تعالى حفظ لك فطرتك وحفظ لك ايمانك واضاف خمسه بدون اليقين تهدم هذا اليقين تهدمه ثم تعود الشك انت لو هتشك هل هتتنسى انك بتشك ولا تشك الحق يعني هتشك عشان تشك بجد فلما تشك بجد ما تهدم ايمانك طب لو كل ما تروح في لحظه الشك السابقه دي كيف تكون قادمتك. فما كان تبتلع هذا الطعم وهذا الكلام بالبناية ان الانسان الشك هو اول مرض من الاخلاء. الشك ده لا، الشك في الحق ده لا. ومن نعمة الله ان يحفظ الله سبحانه وتعالى على الانسان بتراجع الفطرة. اما اي انسان سليم الفطرة بينتج التوحيد بثلاثة، لان الفطرة معروفة في داخله. سنتوقف عند هذه الاسماء الاربعة الواردة في هذه الآية الكريمة، هي الاول والاخر والظاهر والباطن، لان عن طريق فهم هذه الاسماء يعني يتحقق انواع من العبودية يعني شريفة. فبالنسبة لاسم الله عز وجل الاول، بالنسبة لمعناه اللغوي، الاول نقيض الاخر، الاول نقيض الاخر. وطبعا بالمرة يعني الاسم الحسن من الاسماء هو الاخر، وطبعا هذه الاسماء التي تأتي مختلفة عن بعضها البعض، يعني الاول والاخر مثل المقدم والمؤخر، المعز والمذم، الظاهر والباطن. فالاول تأتي مع الاخر. بعض الناس احيانا تخطئ في قراءة اسم الله عز وجل من الاخر، فيقول لك ايه عبد الاخر، عبد الاخر، اي اخر، اله مع الله. فننتبه هذا عبد الاخر انجاز يعني اشراق هذا الاسم بهذا الصوت. فالاول نقيض الاخر باصله او ان على افعل مهموز الاوسط، كلمه الهمزه واوا فادغم يدل على ذلك قولهم هذا اول منك، هذا اول منك. فالجمع الاوان والاواني ايضا على القلب، وقال قوم وول على فوعل، فقلبت الواو الاولى همزه الى اخره. قال بالرمه وما تخرما ليست له اوليه تعد اذا عد القديم ولا ذكر، يعني مفاكر ابائه. وقال الراغب الاول هو الذي يترتب عليه غيره، الاول هو الذي يترتب عليه غيره ويستعمل على اوجه احدها المتقدم بالزمان، كقولك عبد الملك اولا ثم منصور، واضح؟ يعني هذا جاء قبل ذلك. الثاني المتقدم بالرياسته في الشيء وكان غيره محتويا به، نحو الامير اولا ثم الوزير. الثالث المتقدم بالوضع والنسبة، كقولك للخارج من العراق القادسية اولا ثم فيده، وتقول للخارج من مكة فيده اولا ثم القادسية. الرابع المتقدم بالنظام الصناعي، نحو ان يقال الاساس اولا ثم البناء، فيصنع الاساس اولا ثم ذلك يكون البناء. ورد هذا الاسم الشريف في القرآن الكريم مرة واحدة في هذه الآية، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى، يقول الفراء قوله عز وجل هو الاول يريد قبل كل شيء، الاول قبل كل شيء والاخر بعد كل شيء، يعني الباقي بعد ثناء كل شيء. وقال ابن جرير هو الاول قبل كل شيء بغير حد، الله سبحانه وتعالى اوليته ازليه، يعني لا بدايه لها، لا بدايه لها عز وجل. واضح؟ فالاول هو قبل كل شيء بغير حد، ليس هناك زمن لبدايته عز وجل. والاخر بعد كل شيء بغير نهايه، وانما قيل ذلك كذلك لانه كان ولا شيء موجودا سواه، وهو كائن بعد فناء الاشياء كلها، كما قال جل ثناؤه كل شيء هالك الا وجهه. وقال الزجاج الاول هو موضوع التقدم والسبق، ومعنى وصفنا الله تعالى بانه اول هو متقدم للحوادث باوقات لا نهايه لها، لا بزاويه لله عز وجل ابدا زمنيه، بخلاف الحوادث فانها لها اوليه زمنيه. فالاشياء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء. وقال الخطابي الاول هو السابق للاشياء كلها، الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق، فاستحق الاوليه اذ كان موجودا ولا شيء قبله ولا معه. وقال السليمي الاول الذي لا قبل له، والاخر هو الذي لا بعد له. فهذا لأن قبل وبعد نهايتان، فقبل نهاية الموجود من قبل ابتدائه وبعد غايته من قبل انتهائه. فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن الموجود قبل ولا بعد، فكان هو الأول والآخر. وقال البيهقي: الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطل هو أربع بوزان ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله بالسلطان ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء ولا تفسير بالبرهان فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل من عين وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشاني. أما آثار الإيمان بهذا الحديث فأولا خير ما يفسر به هذا الاسم والأسماء الثلاثة الذي تليه هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله عز وجل، والمعروف أنه إذا صح في تفسير الآية حديث وجب المصير إليه. فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وكلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بمعصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا هو المسلم. فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء من الموجودات، فهو المتقدم على كل شيء ولم يكن معه شيء، كما جاء ذلك في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والارض. وقال الطحاوي في عقيدته: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وصلحه ابن ابي العز فقال: فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الاول والاخر. والعلم بتجوز هذين الوصفين مستقر في الفطر، فان الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته قطعا بالتسلسل. يعني العلم وحنا تسلسل، فنقول ان هذه الموجودات تعود الى الخالق، لابد ان نقول خالق لا خالق هو اول لا ابتداء له، وإلا فلو عقلا قلنا انها ترجع الى خالق، والخالق يرجع الى خالق الخلق والعلم الله، والخالق هذا الثاني يرجع الى خالق، وهكذا. هل هذا سيقف عند حد؟ هذا سيقف بالتسلسل وهو ممتنع، فالتسلسل ممتنع. فلذلك لما نقول ان الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته الذي يوجد غيره ولا يوجده احد قطعا بالتسلسل. فان نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، فهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه. بنشير هنا لنفس الكلام الذي ذكرناه في اول الكلام، اقسام الحق العقلي الايه الجائز والممكن والواجب الوجود الوجود لذاته والايه والمستحيل او الممتنع. واضح؟ فطبعا هذه المحدثات في حد ذاتها هي دليل يدل على الله سبحانه وتعالى، لاننا نراها يعني احنا الحر بس الذي كان يزيد من الجد. ربنا سبحانه وتعالى لما بيحدث هذه التغييرات والتقلبات ما بين حر وحر شديد وما بين برد وما بين كذا وكذا، هذا كل شيء يتفكر الناس ويعقله. اما هذه المحدثات لابد لها من يحدث هو الذي يغير فيها ما يشاء بقدرته وحكمته عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث هذه التغييرات حتى نلتفت الى قدرة الله والى وجود الله سبحانه وتعالى، وانه هو الذي يغير ويحدث هذه الاشياء شيئا بعد شيء كما يشاء عز وجل. فنحن نرى هذه المحدثات، نرى حدوث الحيوان، ونرى حدوث النبات، ونرى حدوث المعادن، ونرى حوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة. هل هذه ممتنعة مستحيلة؟ لا، لماذا؟ أن الممتنع لا يوجد، مستحيل لا يقع أبدا. وأيضا نفس هذه المحدثات ليست واجبة الوجود لذاتها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. واجب الوجود بنفسه أو بذاته لا يقبل العدم أبدا، لكن هذه الأشياء تعلم أن لا تعلم. الإنسان يموت، النبات يموت، هكذا. واضح؟ يقول وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، ووجودها ينفي امتناعها. عدمها ينفي ايه؟ خطأ صبر، ينفي وجودها. كنت يلحقها العدم، فمعناها ان ايه؟ انها ليست واجبة الوجود، لان الواجب الوجود لذاته لا يمكن ان يلحقه عدم. فكل هذه المخلوقات يقر عليها العدم، فهو ينفي وجودها. واضح؟ ووجودها ينفي امتناعها، ينفي كمها مستحيلة، لمستحيل لا يوجد. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نفس الكلام الذي قلناه كله هو موجود في هذه الآية، نفس هذا الاستدلال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل خلقوا من عدم أم خلقهم أنفسهم؟ يعني هل خلقوا من غير شيء؟ إن وجود هذه الأشياء ينفي كونها ممتنعة، وعدمها ينفي كونها إيه؟ واجبة لذاتها. واضح؟ فليس هذا إلا لله سبحانه وتعالى، الذي قال هنا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه، وعدمه بدلا عن وجوده، فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له، فإنما وجوده مستخر إلى إيجاد غيره، وعدمه مستخر إلى عدم غيره. جرى على ألسنة كثير من المتكلمين وأهل السنة أحيانا تسمية الرب تبارك وتعالى بالقديم، كما هنا كما قال الطحاوي: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وهذا ليس من أسماء الله الحسنى، والتزام تسميته بالأول هو الموافق للكتاب والسنة واللغة. فالصحيح أننا لا نعبر عن الله عز وجل باسم القديم، وإنما نعبر عن الله عز وجل باسمه الأول، لأن هذا هو الموافق للكتاب والسنة واللغة. فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم من ايه؟ من العتيق، وهذا حديث من جديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. يعني كلمة قديم لا تعبر عن الذي لم يسبقه عدم، انما الاسم الذي يعبر عما لم يسبقه عدم هو ايه؟ الاول. اما القديم فتعبر عن ايه؟ المتقدم على غيره، كما قال تعالى: والقدر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني، فاذا ولد الجديد قيل للاول القديم. وقال تبارك وتعالى: وان لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم، اي متقدم في الزمان. ولهذا فقد انكر كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم تسميه الرب تبارك وتعالى بالقديم. والصواب ان يستعاض عن هذا الاسم بالتسميه الوارده وهي الاول واتباع ما جاءت به النصوص، او ان اتباع الفاظ اهل كلام. اضف الى ذلك ان التقدم في اللغه مطلق لا يختص بالتقدم عن الحوادث كلها. يعني التقدم خلاص كلمه القديم تفيد التقدم، لكن التقدم على الحوادث كلها انما يفيده اسم الايه؟ الاول. اما من اطلقه من اهل السنه فلعله اطلقه من باب الاخبار عنه تبارك وتعالى، وباب الإخبار عن الله عز وجل أوسع مما يدخل في باب الأسماء الحسنى والصفات كالشيء والموجود والقائم والصفة والأخوية كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بتسمية الله عز وجل هو الأول الأول. نكمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الاسم، يقول: وأرشد من بني بشيء من وصفة التسلسل في المشاعرين وقيل له هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله أن يقرأ هي الأول والآخر والظاهر والباطن وهي بكل شيء عليه. كذلك قال ابن عباس لأبي زنيم سماك ابن الوليد الحنفي: فقد قال له ما شيء أجده في صدري، قال ما هو؟ قال: قلت والله لا أتكلم به. قال: فقال لي أشيء من شك؟ قلت بلى. فقال لي: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طبعا قال مقاسم إيه؟ لا أشك ولا أسأل. قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأرسلهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطن ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه، لكان ذلك هو الرب الخلاق. ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره. هل يوجد خالق يخلقه هنا غيره؟ يقول لك انا محتاج اليه، مفتقر اليه، فلا يصلح ان يكون خالقا او الها. واضح؟ فلا بد ان ينتهي الامر الى خالق غير مخلوق وغني عن غيره وكل شيء فقير اليه، قائم بنفسه وكل شيء قائم به، موجود بذاته وكل شيء موجود به، قديم لا اول له وكل ما سواه فوجود بعد عدمه، باطل لذاته وبقاء كل شيء به، فهو الاول الذي ليس قبله شيء، والاخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نختم بالكلام على اسم الاخر، كم جلاله يتقدست اسماؤه عز وجل. الاخر خلاف الاول، تقول جاء اخره اي اخيره، وتقديره فاعل والانت اخره والجمع اواخر. اما الاخر بالفتح فهو احد الشيئين. وورد هذا الاسم الكريم ايضا في القران الكريم مره واحده في نفس الايه، هو الاول والاخر. اما معناه في حق الله تبارك وتعالى فيقول الزجاج: الاخر هو المتاخر عن الاشياء كلها ويبقى بعدها، يعني كتم كل الاشياء فيبقى الله سبحانه وتعالى بعدها. وقال الخطابي: الاخر هو الباقي بعد فناء الخلق، وليس معنى الاخر ما له الانتهاء كما ليس معنى الاول ما له الابتداء، فهو الاول والاخر وليس لكونه اول اول ولا اخر. وقال البياقي: الاخر الذي لا انتهاء لوجوده، الاخر الذي لا انتهاء لوجوده تبارك وتعالى. اكتفي الليلة بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.